أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الوصية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، آمين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وجعل ما تسمعون في موازين حسناتكم يوم القيامة. أحبتي في الله، نحن في هذه الليلة المباركة مع وصية قرآنية عظيمة. هذه الوصية وصى بها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بنيه، ونحن من أبنائه، ونحن كعرب من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. هذه الوصية هي أول وصية جاءت في القرآن بلفظ كلمة وصية، وأنت تعرف أن لفظة وصية جاءت في القرآن بتصاريفها أكثر من 20 مرة. سنقف إن شاء الله مع كل لفظة في آية وقفة بحول الله وبقوته. ماذا قال إبراهيم عليه السلام في باب الوصية لأولاده؟ قال عز وجل في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي من صالح الأنبياء. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن جوزي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام عرض الإسلام على ولدين لأخيه، الأول اسمه سلمة والآخر اسمه مهاجر، فأسلم سلمة وأعرض مهاجر، فنزلت الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، حقرها وأهلكها. سفه معناه الخفة، أقول فلان يلبس ثوبا سفيها يعني خفيفا، فلان رجل سفيه يعني عقله خفيف غير حكيم. كل كافر يا أخوانا سفيه، كل كافر أحمق، وإن صعدوا المريخ وغاصوا في المحيط هم يشهدون على أنفسهم بذلك عند دخولهم النار. قال الله عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاللهم متعنا بعقولنا ونورها بنور الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. الآية نزلت بهذا السبب، وأنتم تعرفون أن القرآن بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوتي في الله، ما هو الإسلام الذي وصى إبراهيم به بنيه؟ هذه الآية حقيقة ملآنة بالفوائد والعبر والعظات. أعظم فائدة فيها أن إبراهيم عليه السلام لما استسلم وأسلم وأخلص لربه عز وجل، كان شغله الشاغل وهمه العظيم أن يربي أولاده على هذا، ويوصيهم أن يعيشوا في ظلال الإسلام، يعيشوا على منهاج الإسلام ويموت عليه، حتى أنه أوصى بذلك كثيرا. الآية قال ربنا فيها ووصى بها إبراهيم، لم يقل خد بالك وأوصى بها إبراهيم، لو قال أوصى إذا أوصى مرة واحدة، إنما كلمة وصى تفيد أنه وصى مرة ومرة ومرة ومرة طول حياته يوصي بذلك حتى وهو يموت. أغلى وصية موتوا على الإسلام وعيشوا على الإسلام. فما هو الإسلام؟ أنت تعرف أن مراتب الدين ثلاثة كما جاء في حديث جبريل الصحيح: إسلام وإيمان وإحسان. أحيانا يأتي الإسلام بمعنى الإيمان، وأحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام. قال ابن الجوزي: الإسلام جاء في القرآن على خمسة معان. جاء بمعنى الدين، يشهد لذلك قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. من معاني الإسلام الدين، اسم للدين. وجاء الإسلام بمعنى التوحيد، قال الله عز وجل: يحكم بها النبيون الذين أسلموا وحدوا. ويأتي لفظ الإسلام بمعنى الإخلاص، ومنها قول الله عز وجل لإبراهيم: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ويأتي بمعنى الاستسلام، قال الله عز وجل: وله أسلم، يعني استسلم، من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويأتي الإسلام بمعنى الإقرار باللسان، ومنه قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإسلام درجة، والإيمان درجة أعلى من الإسلام. الإسلام يتعلق بالظاهر، شهادتين تنطق بهما: صلاة، زكاة، حج، صوم، أركان الإسلام الخمسة كما عرفه النبي لجبريل عليه السلام، يرتبط بالظاهر. إنما الإيمان يرتبط بالباطن، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إسلام أركانه خمس. نعم، أخرج مسلم في صحيحه حديثا يدلل على هذا المعنى. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مرة للنبي: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي أو مسلم: فإنه مؤمن. قال له: لا، ده مسلم. هناك فارق بين الإيمان والإسلام. الإسلام درجة، والإيمان درجة، والإحسان درجة. الإيمان يتعلق بالباطن، والإسلام يتعلق بالظاهر، وقد يترادفان فيطلق هذا في مكان هذا ويطلق هذا في مكان هذا. الوصية: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ايه معنى كلمة اسلام في اللغة؟ يعني ايه اسلام؟ الإسلام لغة معنى إيه؟ الإسلام هو الاستسلام، الخضوع، الإذعان، الانقياد لرب العالمين. ويأتي بمعنى الإخلاص، أقول فلان سلمت له تجارته، يعني خلصت. يأتي بمعنى الاستسلام وبمعنى الإخلاص. إذا مسلم مستسلم، لازم المسلم يسر ربنا، ينقاد، يخضع، يذعن. هكذا ينبغي أن يكون حالك مع الله. إذا جاءك الأمر من الملك لا تتحرك شفتاك إلا بكلمة، سمعنا وأطعنا، فقست العلة من الأمر أو لم تفطن إليها، فهمت المراد من الأمر أو لم تفهم، سمعنا وأطعنا. إياك أن يكون إيمانك انتقائي، فما وافق الهوى والمزاج عملت به، وما خالف الهوى والمزاج طربت به في عرض الحائط. ده شغل اليهود، ده قالوا سمعنا وعصينا، ده شغل المنافقين، ده إيمانهم انتقائي، بياخذوا من الدين اللي على المزاج بس، كما قال ربنا فيهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. جاري أفي قلوبهم مرض، ناس دي مريضة أم ارتابوا ولا شكين في أن ربنا حكيم ما بيغلطش، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا خايفين لما يسمعوا كلام ربنا يظلمهم. حبيبي في الله يا مسلم، سلم لربنا، استسلم، أذعن، اخضع، انقاد. الإسلام استسلام لله عز وجل. أسلم تسلم. علينا أيها المسلمون أن نأخذ الدين برمته، ولا نلتفت إلى قول الجهلة الحمقى من المبتدعة الذين يقولون إن الدين فيه لب وقشور، يقول لك ده مش مهم وده مش مهم وده مش مهم. ما هذا؟ حتى أن واحدا قال الحجاب مش من أركان الإسلام الأربعة، أركان الإسلام انكمشت بقت أربعة. يا أخي أركان الإسلام يعرفها الغر الصغير من أطفالنا أنها خمسة. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحجاب مش من أركان الدين، الحجاب فريضة. الدين ده يا أخوانا زي الشجرة، جذورها التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. هل تحيا شجرة بلا جذور؟ تموت. والجذع بتاع الشجرة فرائض الدين، صلة الرحم فريضة، بر الوالدين فريضة، الأمر بالمعروف فريضة، الحجاب فريضة، النهي عن المنكر فريضة. الفرائض هي جذع الشجرة، سوق الشجرة، وثمرات هذه الشجرة الأخلاق الطيبة، الآداب الطيبة، السلوك المهذب. لازم نستسلم لربنا، يعني نأخذ الدين برمته، ولا يكون إيماننا إيمان انتقائي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خذوا الدين على بعضه. أنت بتنقي إيمانك انتقائي؟ ألا تعرف أن الإيمان الانتقائي سبب خراب الديار وذل المسلمين وخزي الدنيا والآخرة؟ اسمع، قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. إنسان يصلي ولا يزكي، عجيب. إنسانة تصلي فعلا وتقرأ في المصحف ومش محجبة. من الذي فرض الصلاة يا أمة الله؟ الله. من الذي فرض الحجاب؟ هداك الله. الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ استسلمي لله. من الذي فرض الصلاة؟ الله. من الذي فرض الزكاة؟ الله. لما تصلي ولا تزكي؟ انت ليه مش مستسلم لربنا؟ الإسلام استسلام، انقياد، خضوع، إذعان لرب العالمين سبحان الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي في الله، إذا جاءك الأمر من الله تسلم، استسلم، انقاد، اخضع، قل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكن حالك بلسانك مختلف عن حالك في أعمالك، تقول بلسانك سمعنا وجوارحك تقول عصينا. هذا حال اليهود، أعيذك أن تتشبه بهؤلاء. إياك حبيبي في الله أن تحكم العقل في النقل، تقول لما اقتنع الأول هعمل. حج بمراتك بصراحة مش مقتنعة، أما كيف تقتنع بكلام ربنا تتحجب، بطل سماع أغاني. أما اقتنع الأول يا أخي هبطل. تقتنع أنت في هذه الحالة تعبد عقلك ولا تعبد ربك. المسلم مستسلم لله، جاءه الأمر فهم العلة، ما فهمش العلة سمعنا وأطعنا. جرت عادة الناس في الدنيا أن الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى، الأدنى ينفذ وإن لم يفهم العلة. عمرك شفت طبيب كتب في تذكرة الدواء للمريض لك من هذا الدواء في كل يوم حبة، ومن هذا حبتين، وهذا قبل الطعام، وهذا بعض الطعام؟ عمرك شفت مريض قال للطبيب والله ما انا واخد الدواء الا لما اقتنع؟ ايش معنى ده حبة وده ثلاثة؟ اقنعني. في ولو في مريض قال هذا الكلام تقول عنه ايه؟ مجنون، متخلف. انا الطبيب، انا عالم بهذا الفن وانت جاهل. وإذا جاء الأمر من الأعلى للأدنى، الأدنى يسمع وخلاص. عمرك شفت مهندس قال للي شغال في الحفر احفر هنا بعمق متر وهنا بعمق نصف متر؟ العامل قال له مش هحفر، اقنعني الأول أنا المهندس. هذا في الدنيا موجود ويحترم، فإذا جاء الأمر من الأعلى الحقيقي من ربنا يتفلسف؟ اقنعني الأول. أمر واضح كالشمس في القرآن، أمر واضح كالشمس في السنة. إذا كنت مسلم بجد تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإلا فهناك عبادات كثيرة غير معقولة المعنى، إنما هي أمر تعبدي وفقط. قل لي صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتين لي والعشاء أربعة لي، ليه بنجهر بالقراءة في العشاء ونسر في الظهر؟ ليه احنا بنطوف بالكعبة نطوف بحجر، في الحج والعمرة نطوف بحجر ونسعى بين حجرين ونقبل حجر ونستلم حجر ونرمي حجر بحجر؟ ليه نطوف بالبيت حجر ونقبل حجر الحجر الأسود ونستلم حجر الركن اليماني ونسعى بين حجرين الصفا والمروة ونرمي في رمي الجمار حجر بحجر؟ ليه؟ هكذا أمر النبي، قال خذوا عني مناسككم سمعنا وأطعنا. هكذا أمر الرسول، قال صلوا كما رأيتموني أصلي سمعنا وأطعنا. دعني أسألك سؤالا، أنت ليه ما بتشربش خمر؟ لأن الخمرة بتفصل وعشان كده ربنا حرمها. غلط. أنت ما بتشربش الخمر لأن ربنا حرم عليك الخمر، مش لأنها لأنها تسكر. وإلا لو شربنا بعد الطعام ملعقة خمر وبعد العشاء ملعقة خمر لن يخامر، لن يغيب الخمر عقلك، تبقى حلال؟ برضو خمر حرام. لماذا لا تأكل من لحم الخنزير؟ لأنه فيه الدودة الشريطية المتكيسة ويورث آكليه عدم الغيرة. الكلام ده كله غلط، لا نأكله لأن الله حرمه. وإلا لو جئنا بخنزير في غرفة من زجاج وأعطيناه مضادات حيوية وقتلنا الجراثيم وأعطيناه أجود أنواع العلف، يبقى حلال؟ برضو حرام. ليه؟ لأن الله قال حرام. وأنا مسلم مستسلم لله، إذا جاءني الأمر من الملك أسلم نفسي وأنقاد وأخضع وأذعن وأقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إبراهيم عليه السلام وصى أولاده أن يعيشوا للإسلام وعلى الإسلام وأن يموتوا عليه. وإليك نماذج رائقة من المسلمين بجد، المستسلمين بجد لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام جاءه الولد على الكبر كما تعرفون، بلغ الولد معه السعج، ولد أواه حليم طوع أمره رهن إشارته. ثم يرى رؤيا عجيبة، يرى في المنام أنه يذبح ولده. الله أكبر، رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء صدق، وحي من السماء. فاستسلم وذهب إلى ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فاستسلم إسماعيل لأمر الله ولأمر أبيه، إسلام، استسلام لأمر ربنا، هيقطع عنقه ويسلم. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ده نموذج عملي رائق لمعنى الإسلام، الاستسلام لأمر الله. ولذلك أسلم الولد والوالد لله عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين جاءه بعد الذبح العظيم وفداه ربنا عز وجل. هاجر أم إسماعيل مسلمة بجد، مستسلمة الأمر ربنا بحق. لما تركها إبراهيم عليه السلام هناك عند جبال فاران في صحراء قاحلة موحشة ليس فيها إنسان، تعلقت بطرف ثوبه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ امرأة مع طفل رضيع في صحراء أشد الرجال يخافون من هذا المكان وهي امرأة، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجب. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجبها. قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. استسلمت لأمر الله عز وجل، ده أمر ربنا، أيوة خلاص، إذن لن يضيعنا. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهموا يعني إسلام، أذعنوا وانقادوا واستسلموا لأمر الله ولأمر رسوله. أصحاب النبي، هذا عمر بن الخطاب مسلم مستسلم لأمر النبي، قبل الحجر الأسود وقال كلمته المشهورة: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما بتقبله ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. بيعمل عبادة لا يعقل معناه، بس النبي عملها وأمر بها. للمسلم المنقاد المذعن المستسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله. ونموذج آخر أكثر من رائع: جليبيب وزوج جليبيب. روى ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال أبوها: حتى أستأمر أمه. أما أخذ رأي أمه إنه ما يعفش عليه. قال: نعم إذن، ما يعفش كرجل أن تستشير الزوجة، نعم إذن. فذكر الرجل الأمر لامرأته فقالت جليبيب: إني عابت علي وأبت أشد الإباء. قال ابن الأثير: وكان جليبيب قصيرا ودميما، رجل أسود وقصير ودميم وفقير، فعابته المرأة: إني وأبت أشد الإباء. وإذ بالجارية المسلمة المستسلمة المنقادة الخاضعة المذعنة لأمر النبي تقول من خبائها: أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ ثم تلت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكأنما جلت عن أبويها وقال: صدقتي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصبب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. قال أنس: فكانت من أكثر الأنصار مالا ونفقا. بقية القصة في صحيح مسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مغزى له، فلما فرغ من القتال قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد والله فلانا وفلانا. قال: لكني أفقد أخي جليبيب، لكني أفقد أخي جليبيب. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فعلم النبي بذلك. قال: قتل سبعة ثم قتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ثم قال بذراعيه فبسطهما هكذا، بسط الذراعين هكذا، فوضع جليبيب على ذراعي رسول الله حتى حفر له، فما كان له سرير إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفن. لكن الشاهد شوف المرأة ما شافتش العريس لسه، ما عادتش معاه، ما استلطفتوش، ما استظرفتوش، ما بعتتوش أشرطة الأغاني حتى يتآلف القلبان، استسلمت لأمر النبي. ده أمره انتهى. ده المسلم المستسلم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر، هل سمعتم عن حنظلة بن أبي عامر الفاسق؟ أبو مجرم، سبحان الذي يخرج الحي من الميت، حنظلة الغسول، سمع منادي الجهاد ينادي: يا خير الله اركبي، فانطلق يقاتل فرزق الشهادة. النبي وجد جسم حنظلة مبلل مندى، فسأل امرأته عنه، قالت: يا رسول الله، إنه حديث عهد بعرس، وخرج إلى القتال لما سمع مناديك ينادي وهو على جنابه، وهو على جنابه. شوف سرعة الاستجابة، لم ينتظر أن يغتسل، خرج جنب. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد غسلته الملائكة بماء المجن بين السماء والأرض. الصحابة يا أخواننا كانوا مسلمين بجد، إذا جاءهم الأمر من الله أو من رسوله في سرعة البرق نفذوا عند تحويل القبلة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء، هم يتجهون إلى المسجد الأقصى، إذا رجل فقال: قد أنزل الله على نبيه قرآنا وقد أمره أن يستقبل الكعبة. شوف بقى الاستسلام. قال ابن عمر: وقد كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة. متخيل الاستسلام، متخيل الإذعان لأمر الله وهم ركعين، داروا دورة كاملة. والله لو النهاردة كنا اختلفنا على الإمام ونلقنعنا الأول ونعمل مناظرات، إنما ذول كانوا مسلمين بجد، إذا جاءهم الأمر من الله أذعنوا، إذا جاءهم الأمر من الرسول انقادوا. آية الحجاب، كيف كانت تستسلم المسلمة لأمر الله في الماضي، وكيف تحولت المسلمة الآن في يد اليهود إلى سكين يذبحون بها الخلق ويشيعون بها الفاحشة في الذين آمنوا. كيف كانت المرأة زمان لبنة مباركة في بناء صالح، وأصبحت الآن نعوى الهدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلا من رحم الله. أخرج ابن مردويه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال: رحم الله نساء الأنصار، لما سمعنا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، شققن مروطهن فاعتجرن بها وصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. قال ابن حجر: والاعتجار يعني تغطية الوجه وتغطية الرأس. هذا قول الحافظ ابن حجر. لكن شوفوا انقياد المرأة الأمر ربنا. النهاردة ولاد حجابي تقول لك: أما اقتنع الأول الحجاب إن غطي فتحة الصدر وبين شعري، هو ذكر الشعر في القرآن. الحجاب إني أكشف كذا وأمشي بنطال ضيق لصيق وكفاية إني غطي شعري. حجاب يحتاج إلى حجاب، نسميه الحجاب المتبرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية أعظم فائدة في وصية إبراهيم عليه السلام لأولاده الأولى، أنه أمرهم بالإسلام، يعيشون عليه كمنهاج حياة، يعيشون في ظلاله مع كل حركة وسكن يحكموه ويموت عليه. الفائدة الثانية أن الإسلام يا أخوانا دين لجميع الأنبياء. أبو الأنبياء مسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ويوصي أولاده بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كذلك قال يعقوب لأولاده يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا فعلا كل الأنبياء يا أخوانا كانوا مسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سيدنا إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة مع إسماعيل ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا يوسف في آخر عمره قد توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كل الأنبياء دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. أركان الإسلام توحيد، صلاة، زكاة، صيام، حج. كل نبي أمر بهذا، كل نبي قال لأمته اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحدوه. كل نبي أمر أمته بالصلاة. سيدنا زكريا متى جاءته البشر؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سيدنا مريم ربنا يقول لها في القرآن يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ده صلاتهم فيها سجود وركوع كمان بنص القرآن. كله كان بيصلي، كله أمر بالصلاة، كله أمر بالزكاة. سيدنا عيسى لما نطق في المهد قال إيه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كله زكى وأمر بالزكاة. الله يقول لبني إسرائيل عموما والآية في البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصلاة جماعة كمان واركعوا مع الراكعين. كل نبي أمر بالصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كل صام. قال الله لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. كله كان بيصوم، كل حج وأمر بالحج. أركان الإسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام. لكن كيفية أداء الأوامر قد تختلف من شريعة لشريعة. الفائدة الثالثة في هذه الوصية الغالية في الآية دلالة عظيمة جدا جدا، أن شفقة الأنبياء على أولادهم لم تكن إلا في باب الدين، ما كانت همتهم مصروفة إلا إلى الدين دون غيره. سيدنا إبراهيم طول عمره والحد هو بيموت بيوصي بالإسلام بالدين. النهاردة الآباء غفلوا عن التربية الإيمانية وانشغلوا بتربية الأبدان، مع الأسف تحول الآباء إلى علافين يهتمون بالتسمين، إنما التربية على الدين أين هي؟ ولدك لو زادت درجة حرارته درجة يطير عقلك وتطير إلى الطبيب في ساعة متأخرة من الليل وقد تستدين. طيب سيب بلا صلاة، سيب من غير حجاب هتخش جهنم إن لم يتغمدها الله برحمته. أين أنت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين أنت من قول النبي الذي رواه مسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الفائدة الرابعة من الوصية أهمية تربية النشأ على العقيدة. سيدنا إبراهيم بيربي على العقيدة، على الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقمان لما ربى على العقيدة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الأب لازم يربي على العقيدة. أم سليم مع أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم الرسول لما بدأ يتكلم يا أخوانا، لما بدأ يلاغي كما نقول، عارف أول جملة نطق بها إيه؟ كانت أمه أم سليم تلقنه: يا أنيس قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. سيدنا أنس أول جملة نطق بها: لا إله إلا الله ما شاء الله. تربية الأطفال على العقيدة. النبي لما أردف ابن عباس خلفه كان غلام رباه على عقيدة وداله توجيهات عقائدية: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث كلها توجيهات عقائدية بيربوا الأطفال على العقيدة. فلقنوا أولادكم أصول الإيمان. اخرج مع ولدك إلى حديقة، يا بني أترى هذه الشجرة؟ أين كانت مختفية في هذه البذرة الصغيرة؟ من الذي خلقها؟ الله. بهذه الأمثلة الله يراك، الله معك، الله ناظر إليك. اغرس فيه أصول الإيمان. والفائدة الأخيرة في هذه الوصية العزيزة، قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آه لو متنا على الإسلام لدخلنا الجنة ولو عذبنا، لن يخلد في النار مسلم أبدا. كيف نموت على الإسلام؟ لأن نعيش عليه، ننصر شريعة الإسلام، نعمل بالإسلام، يسري الإسلام في دمائنا في عروقنا سريان الدم. إن مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالزموا إخوتي في الله الإسلام، واجعلوه منهاج حياة، وعيشوا في ظلاله وفي رحابه العظيم، وانصروا شريعته، وادعوا الناس إليه بالسلوك قبل الكلمات والخطب. ولو فعلتم سلمتم من نار تلظى، ولو فعلتم رزقتم حسن الخاتمة ومتم عليه. الله أسأل أن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمته، إنه أرحم الراحمين، وإنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتبعوهم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.